إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها سبا لهم مثلا واغتيابا ونحو ذلك من أنواع أذى اللسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. فهذا وعيد شديد لمن كان بهذا الوصف يؤذي جيرانه بلسانه. وإذا اجتمع مع أذيته لهم بلسانه أذيته لهم بيده، فهذا سوء على سوء وشر على شر. وإذا كان هذا وعيد لتلك المرأة مع ما عندها من عمل صالح ولم تؤذي جيرانها إلا بلسانها، فكيف بمن قلت أعماله الصالحة فلم يكن من أهل قيام ليل ولا صيام نهار، ومع ذلك يؤذي جيرانه بلسانه وبأعماله؟ وقالوا عن الثانية: وفلانة تصلي المكتوبة فهي ليست معروفة بقيام ليل، وتصدق بأثوار، ولفظه عند أحمد بأثوار من أقط، يعني قطع قليلة من الأقط، لكنها لا تؤذي أحدا، كافة نفسها، حافظة لسانها ويدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. وهذا فيه عظم ثواب من صان لسانه وكف يده، وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان بهذه الصفة دخول الجنة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، أي عن إيذاء الناس، والجار من باب أولى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. رواه ابن ماجه. هذا حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أن الساعة لا تقوم إلا على الشرار، ولا تقوم إلا على مثل هذه الحال، فيبلغ المبلغ بالجار السوء إلى أن يقتل جاره، وأن يقتل أخاه وقريبه. وهذا إضافة إلى ما فيه من العدوان على الدم المحرم بغير حق، فيه انتهاك لحرمة الجوار والقرابة، فهو عقوق وقطيعة وشر وسوء. ولا يصل إلى هذا إلا من نزعت عقولهم وأشربوا الفتن من سفهاء الأحلام أمثال الأنعام، الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال في آخر الزمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم أخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. رواه البخاري في الأدب المفرد. قد يبلغ الأذى من الجار مبلغا لا يحتمل، فيضطر جاره إلى شكايته إلى ولي الأمر حتى يكف أذاه. وهذا رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارا يؤذيني، يسأل ماذا يصنع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، أي من أجل إظهار شناعة عمل جاره ومبلغ أذاه. فأخذ الناس يدعون عليه، فأتاه جاره وقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر يستطيع به أن يتخلص من أذية جاره، بأن يفتضح أمره عند الناس فيكف أذاه، ومن يشتد أذاه لجاره حتى يضطره إلى الخروج من داره من الأمور المؤذنة بهلاك المرء. عن أبي عامر الحمصي قال: كان ثوبان يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. رواه البخاري في الأدب المفرد. أي أن من أسباب هلاك المرء وخسرانه أن يؤذي جاره ويقهره بحيث يخرج الجار من بيته مقهورا بسبب أذية جاره له، فيبحث عن مسكن آخر يأوي إليه لا يكون فيه أحد يؤذيه. فالشريعة جاءت بالتأكيد على حفظ حق الجار وتجريم الإساءة إليه أو الاعتداء عليه، وأوصت به خيرا إحسانا وإكراما، وكلما قربت دار الجار عظم حقه وتأكد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فلأيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. أي إذا كانت الهدية لا تكفي إلا لجار واحد، أما إذا كانت تكفي لأكثر من جار فإنه يعطي منها من تيسر له من جيرانه. وعن علقمة ابن بجالة ابن زيد قال: سمعت أبا هريرة قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. رواه البخاري في الأدب المفرد. فإذا كان عنده هدية واحدة لا يرسلها إلى جاره البعيد ويترك جاره القريب، بل يبدأ بالأدنى فالأدنى ويبدأ بالأقرب بابا. وعن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. رواه البخاري في الأدب المفرد. أي 40 دارا من الجهات الأربع، من الأمام والخلف واليمين واليسار. وإذا كان هؤلاء كلهم في عداد الجيران فربما لا يستطيع أن يصل نفعه إلى كل هؤلاء، لذا فإنه يبدأ بالأدنى فالأدنى. وعن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. رواه البخاري في الأدب المفرد. والمراد بغلق الباب دونه أي في حال احتياجه إليه ووجود فضل من الزاد عنده فيمنعه جاره ويغلق بابه دونه، فيشتكيه إلى الله لمنعه معروفه مع احتياجه إليه واستغناء جاره عنه. وعن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه البخاري في الأدب المفرد. فلا يجوز للجار أن ينام شبعان وعنده فضل زاد ثم يترك جاره ينام جائعا وهو يعلم به يتضور جوعا ولا يبالي به. والنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، فلا ينفى الإيمان إلا لمن ترك واجبا من واجبات الإيمان. ففيه أن من المحرمات أن ينام المرء وعنده فضل زاد ويترك جاره يبيت جائعا، أما إذا لم يكن عنده من الزاد إلا ما يكفيه ويشبعه ويشبع ولده فلا يلحقه إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. أي لا تستقل شيئا مما تقدمه لجاراتها من طعام أو هدية أو نحو ذلك حتى لو كان قليلا أو يسيرا، فعليها ألا تحقره. وفرس الشاة هو ظلفها، أي ولو كان أمرا يسيرا ليس له اعتبار عند كثير من الناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للتأدب بآداب الإسلام، وأن يوفقنا أجمعين للقيام بالحقوق العظيمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا وأمرنا بها، وأن يشرح صدورنا أجمعين للخير،